إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد تضمن لقاؤنا الأخير معكم أيها المؤمنون والمؤمنات ذكر بعض أحكام المطر وإن شئت فقل بعض أحكام فصل الشتاء وكان الهدف المنشود والأمر المقصود من وراء ذلك كله هو أن نعيش مع الله عز وجل في جميع أوقاتنا وأن نستحضر أوامر الله في جميع حياتنا وهذا ما ينبغي للمسلم أن يكون عليه أن يكون مع الله في جميع أقواله وأفعاله وفي جميع هيئاته وأحواله لا يغيب عنه ربه طرفة عين ولا أقل من ذلك ولذلك بدأنا ذلك تلك الخطبة بالحديث عن حقيقة فصل الشتاء وأنه مهما نعانيه في هذه الدنيا من ألم البرد والزمهرير فإنما هو غيظ من صيف جهنم أعاذ الله وإياكم منها وقفنا عندئذ عند أحوال السلف وكيف كانوا يستشهدون عظمة الله ويستشهدون مشاهد الآخرة في كل صغيرة وكبيرة بل إنهم ما سادوا وما لم يقر أبادوا إلا بهذه الخصلة الطيبة كانوا قريبين من الله فكان قريبا منهم وهذا أحد الصالحين يقول والله ما رأيت تساقط الثلوج إلا وتذكرت تساقطايا الصحف يوم الحشر والنشر من هذا الذي إذا رأى الثلوج وهي تتساقط تذكر تطاير الصحف يوم القيامة في الحشر والنشر ومن ثم بينا لكم أيضا فضائل المطر من وجوه عديدة طيبة حميدة وبعد ذلك تكلمنا عن أمر مهم ألا وهو أنه بمقدار ما يكون المطر من النعم بمقدار يغلق الله تعالى علينا بدوامها وأن لا يعرفنا إياها بحرمانها. وكيف نشكر هذه النعم؟ كانت تلك محطة أخرى في صحبتنا. إنه لا يمكن لأحد أن يشكر ربه بمجرد اللسان، فالذي يعتقد ذلك فإنما هو بعيد كل البعد عن دين الرحمن. إنما يحمد الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فلابد على المسلم أن يتعلم أحكام الله في شؤونه كلها. وأول واجب تجاه ربنا عز وجل هو نسبة النعمة إليه، لا إلى الأدوار ولا إلى الكواكب كما يفعل المشركون والملحدون. والأمر الثاني من أحكام المرء كان كثرة الاستغفار والثبات على أمر واحد الظهار. وكان الأمر الثالث هو موالاة الفقراء والمعوزين وتذكر المساكين والمحتاجين. وجد الله تعالى كل خير من استجاب لنداء إغاثة الفقراء والمحتاجين، فقد عادوا عليهم بكثير مما تكلمنا عنه من الأرضية والألبسة، فجزاهم الله خيرا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ثم توقفنا معكم عند نقطة مهمة وهي بيان بعض الأحكام، بعض الأحكام الشرعية والآداب المرعية التي يكثر ويجدر بنا أن نفعلها خلال هذا الموسم، موسم الخيرات كما ثبت عن السلف. من جملة تلكم الأحكام أمور تزيد البركة بركة، ذلك ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من أنه إذا نزل أول المطر حسر عن ثوبه وقال لهم: إنه حديث عهد بربه عز وجل، استحضارا لقوله سبحانه: ونزلنا من السماء ماء مباركا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يستشف هذه البركة. ومن جملة الأحكام أيضا وهو الثاني هو الاعتناء ببعض الأذكار المشروعة، ببعض الأذكار المهمة الثابتة عن نبينا المختار صلى الله عليه وسلم. فإذا نزل المطر هناك ذكر، وإذا توقف المطر هناك ذكر. ثم تطرقنا إلى ذكر آخر ألا وهو اغتنام الدعاء عند نزول الأمطار. وكم نحن محتاجون إلى الدعاء بل إلى إجابة الدعاء. هذا ما كنا توقفنا عنده أيها الإخوة الكرام. واليوم إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء المتجدد نتطرق أيضا إلى أربع نقاط مهمة. أما الأولى فهي تتمة للحديث عن الأذكار التي شرعت على لسان نبينا المختار صلى الله عليه وسلم. ثانيا الحديث عن بعض أحكام الطهارة في الشتاء. ثالثا الحديث عن بعض أحكام الصلاة في الشتاء. ورابعا الحديث عن بعض المخالفات الشرعية التي تكثر في الشتاء. فأقول وبالله أستعين وهو حسبي ونعم الوكيل. أما الذكر الذي نتناوله اليوم بعد الأذكار الثلاثة الأولى، بعد نزول المطر وبعد توقفه واغتنام الدعاء عند نزول المطر، نتحدث اليوم عن الأمر الرابع ألا وهو حال المسلم مع الرعد. لا شك أيها المؤمنون أن الرعد من أعظم الآيات الدالة على قدرة الله تعالى، ولا شك أنه يقض مضاجع الكبير والصغير ويغلق مدام الحقير والوزير. آية من آيات الله عز وجل يتحدث ربنا عنها فيقول: فهو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشق السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. إن الرعد أيها المؤمنون يسبح بحمد الله عز وجل. فإذا كان الرعد على عظمته وقوته وشدته يسبح الله، فأولى بالمؤمن الضعيف، فأولى بالعبد الهزيل أن يكون أشد تسبيحا لربه الجليل سبحانه وتعالى. لذلك روى البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا سمع صوته يتحدث مع أحد ويقول سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ثم يلتفت إليهم قائلا إن في هذا لوعيدا شديدا لأهل الأرض إن في هذا لوعيدا شديدا لأهل الأرض كيف لا؟ والله تعالى يختم تلكم الآية بقوله ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. هذا الرعد وما أدراكم ما الرعد؟ ما هو الرعد؟ إنه ملك من ملائكة الرحمن. هذه هي النظرة الشرعية لمثل هذه الظواهر التي يسمونها طبيعية. إنه ملك من ملائكة الله. والدليل على ذلك ما رواه الإمام الترمذي والإمام أحمد بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أقبل جماعة من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم جئنا نسألك عن الرعد ما هو؟ فقال ذاك ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب يسوقه حيث شاء الله ومعه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث أمره الله عز وجل. فقالوا فلا هذا الصوت الذي نسمعه؟ قال ذلك بزجره بالسحاب. فقالوا له صدقت صدقت أبا القاسم. انظروا أيها المؤمنون إلى أن الرعد على عظمته ملك من ملائكة الله يسبح بحمد الله. فحري بنا ونحن الضعفاء ونحن الفقراء أن نكون أشد تسبيحا لربنا عز وجل. فنقول سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وبهذا تكون حياتك كلها مع الله عز وجل. أما الأمر الخامس فهو أن أذكر إخواننا الكرام بما أننا في فصل هذا الفصل فصل الشتاء فإنه يكثر هبوب الريح. وبما أن هذه الريح قد تؤذي كثيرا من خلق الله قد تفسد الثمار قد تهلك الأشجار قد تكسر الديار قد تخرب العمران فكثير من الناس تسمعهم من هنا أو هناك يسبون هذه الريح ويقولون أنها مأمورة من ربها عز وجل. جاء في سنن الترمذي وسنن أبي داود بسند صحيح عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسب الريح لا تسب الريح فإن رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. ذلك احتسابا لخطر هذه الريح فقد دمرت أقواما وصفه الله عز وجل بقوله إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. فلذلك على المؤمن أن يسأل الله خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به ويتعوذ من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. أما الأمر السادس وهو الأخير في هذا الباب باب الأذكار ألا وهو إذا اشتد المطر فقد يعظم المطر ويكثر هطولها حتى تهلك الزروع والثمار ربما تهلك النواب والأشجار. لذلك لا بد على المسلم أن يتضرع إلى ربه وأن يهرع إلى مليك دربه عز وجل فيقول كما ثبت ذلك في صحيح البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة إذ دخل رجل من الأعراب فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد هدرت هدرت الأمطار بشدة فقال هلكت الأموال هلكت الأموال وانقطعت السبل أي انقطعت الطرق كما يحدث في أيامنا هذا هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله عز وجل أن يمسكها عنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم للتو يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم حوالينا ولا علينا اللهم عن الآثام والضرار ومنابت الشجر وهطول الأودية. انظروا هذا هو الصيد الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم اللهم على الآثام والضرار ومنابت الشجر وهطول الأودية. فيقول أنس فخرجنا من باب قوله صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله، عندما تأتي بمثل هذه الأفكار كل صغيرة وكبيرة، عند نزول المطر، عند توقف، عند هبوب الريح، عند اشتداد المطر وشدة الدعاء عند نزول المطر، فتحقق ترجمة مباشرة وامتثال عملي كبير لقوله عز وجل فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. هذا هو الذكر الذي يفضي إلى الشكر. أما النقطة الثانية التي نتحدث عنها اليوم إن شاء الله فهي بعض الأحكام، أحكام الطهارة المتعلقة بفصل الشتاء، كان تذكر في فصل الشتاء، لا يعني أنها تزاول فقط في فصل الشتاء، ولكنها تذكر حتى تكون بين الناس غالبهم. وقبل أن أبدأ في سرد بعض الأحكام وهي أربعة بإذن المولى العلي الأمان، بتنبيه مهم ألا وهو أن من خصائص هذه الشريعة إن إذا سألك كافر، إذا سألك أجنبي، إذا سألك جاهل فيقول لك أعطني خاصية من خصائص هذا الدين، له خصائص كثيرة، لكن يسألك خاصية واحدة فاذكر له أن من خصائص هذا الدين اليسر والسماح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السبحة، دين كله يسر، على علمه مكتوب لا يكلف الله نفسا الا وسعها، إغاظة لليهود والنصارى الذين شددوا فشدد الله عليهم، انه لما جاء وصف نبينا في التوراه والانجيل كما ذكر العلي الجليل في كتابه ومحكم التنزيل فقال الذين يتبعون النبي الامي، الذين يتبعون النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم، اي الفقر الشديد الذي كان على اليهود والنصارى، ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم، فالذين امنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. نبينا صلى الله عليه وسلم في كتب من قبلنا. واعلم ايها المؤمن انك اذا قرات قول الله تعالى ربنا ولا تحمل ولا تحمل علينا اصرا اي كفرا كما حملت على الذين من قبلنا، عندئذ يقول الله عز وجل نعم قد فعلت، وعندما تقول ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به يقول المولى عز وجل نعم قد فعلت، ولكن هذه الامه اتبعت سنه من قبلها وابى اكثرهم منا التاثير والا التنفير بجهلهم ايها المؤمنون ما راى عوام الناس اليوم يتركون الصلاه ويتركون كثير من العبادات لظنهم ولجهلهم باحكام اليسر التي شرعت في عباده من العبادات. ترى كثير من الناس يترك الصلاه وهو مريض بحجه انه يصيبه بعض النجاسات من بول وغائط وغير ذلك، ترى كثير من الناس يترك الصيام او يشتد عليه الصيام ويتركه وعاط بسبب جهله بكثير من التيسير الذي شرعه العلي القدير. لذلك مثل هذه الاحكام وقعت الامه في نسيان التيسير فيها في فصل مثل هذا الفصل الذي يكثر فيه المرض الشديد ويكثر فيه الجليد. ولذلك عندما جهلوا هذا بسببين، اما بتقليد الفقهاء بعضهم لبعض وبجهل اكثر الناس للسنه المرسله رحمه الى اهل الارض فكثر فيهم الشر وقل فيهم الخير كما يذكر علماؤنا. اعلموا ايها المؤمنون ان هناك احكاما كثيره ظهر فيها التيسير في احكام الطهاره، اهمها وهو ما يحتاجه المسلم هذه الايام، يحتاج المسلم في مثل هذه الايام الى لبس الجوربين والخفين والنعلين، لا شك انه يبدو لبسه لهذه الاشياء خاصه الجوربين. فاعلموا ايها المؤمنون ان الله قد شرع لنا المسح، المسح على الخفين وهو من جلد، وعلى الجوربين وهو من صوف او قماش، وعلى النعلين وهو ما يلبسه كلنا. شرع الله عز وجل اثناء الوضوء شرع المسح على هذه الاشياء الثلاثه بدلا من غسل رجلين. فانظروا الى هذا التيسير الذي شرعه الله عز وجل لنا. اما المسح على الخفين فهو متفق عليه بين ائمه الاسلام، متفق على انه من دين الله تبارك وتعالى، بل ان العلماء عندما صدروا واعتقد اهل السنه والجماعه صاروا يذكرون المسح على الخفين في باب الإسلام في تلك العصور التي تحجر فيها القلوب وتصلبت فيها العقول حتى تركوا سنة المعصوم صلى الله عليه وسلم وراحوا يقلدون وساوس لبعض الفقهاء الذين لم تصلهم مثل هذه السنن. سنن كثيرة شرعت على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم تظهر سماحة الإسلام وتظهر بل أقول إنهم اتفقوا على مسألة الكفر. نعم، ولكنك لو تدرس بعض الكتب لوجدتهم يشددون في مسألة الخفين تشديدا عجيبا، فهذا يذكر شروطا أربعة، وذاك يزيد شرطا آخر فيجعلها خمسة، وذاك يذكر ستة والآخر سبعة، وكأنهم صاروا في منافسة ومسابقة أيهم يحظى بشرط آخر حتى يضيق على خلق الله عز وجل، حتى صرنا نقول نكتفي بغسل الرجلين وأن نعمل بالفرض الأصلي أفضل من أن نمسح الخفين. لماذا؟ لكثرة التعقيد الذي جعله كثير من الفقهاء في هذا الباب. أنا أيها المؤمنون احفظوا عنا ما نذكره لكم. لا يشترط في المسح على الخفين ولا على الجوربين ولا على العينين إن شرطان اثنان جاءت على لسان النبي عدنان صلى الله عليه وسلم، ولو لم تأت السنة بهذين الشرطين ما كان ذلك شرطا. أما الشرط الأول فأن تدخل رجليك في هذين الخفين أو في هذين الجوربين أو في هذين النعلين طاهرتين، أي بعد أن تتوضأ أو بعد أن تغتسل وتلبس نعليك أو جوربيك، حينئذ يمكنك أن تمسح إذا توضأت مرة أخرى، بشرط أن تدخلهما على طهارة أن تكون متوضئا أو مغتسلا. ودليل هذا الشرط ما رواه البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضأ فأهويت لأنزع له خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. قال ثم مسح عليهما. نفهم من هذا الحديث أنه إذا أدخلهما العبد طاهرتين أي بعد وضوء أو غسل جاز له أن يمسح عليهما ولا يغسل رجليه ولا يغسل رجليه. هذا الشرط الأول. وكيفية المسح أيها المؤمنون؟ أن تصيب ببعض يدك تصيب ظاهر الرجل ولا تمسح ظاهر الرجل، أي لا تمسح ما تحت أسفل القدم، بل تمسح ظاهر القدم ولا تتكلم حتى تتبع التجاعيد والتكاميش، بل تمسح ظاهر القدم إلى أطرافها وتوقف عندئذ. ومن زاد شيئا آخر فهو مبتدع في الدين، تأتي بيدك وتمسح كما تمسح على أي جزء من جسدك. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مسح على الخفين أو الجوربين أو النعلين. هذا الشرط الأول، لأنه كثيرا من الناس ربما يجهل أو يتساهل فيلبس الخفين أو الجوربين على غير وضوء، ثم إذا توضأ يمسح عليهما. ألا يعلم أن هذا الوضوء باطل وأن ما عقده من الصلاة به فهي أيضا باطلة. الشرط الثاني وهو مراعاة المدة المشروعة. هناك مدة مشروعة في توقيت المسح، ليس الأمر هكذا مطلق كالحمد على الغارب، بل إنه يشرع المسح يوما وليلة للمقيم، الإنسان المقيم الحاضر غير المسافر، يوما وليلة 24 ساعة. ويشرع للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام بلياليهم أي 72 ساعة كاملة. يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهم. ودليل ذلك أيها المؤمنون ما رواه مسلم من حديث شريح بن هادي قال: دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها أسألها عن الخفين فقالت: عليك بابن أبي طالب، عليك بابن أبي طالب، تقصد علي رضي الله تعالى عنهما. فقال: فقدمنا على علي ودخلنا عليه فسألناه عن المسح على الخفين فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليه للمسافر ويوما وليلة للمقيم. هذا هو الشرط الثاني، أي لا تتعدى هذه المدة. واعلم أيها المؤمنون زيادة في إظهار اليسر والسماح في هذا الدين، نرى أنه يشرع أكثر من ذلك لنوع خاص من المسافرين، ألا وهم المجاهدون في سبيل الله والذين يقومون على مصالح عامة للمسلمين مستعجلة كأهل البريد أحدهما؟ قال لا. قال قد أصبت السنة. نور، قد أصبت السنة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهذا الذي نصاب البيهقي والنووي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الاختيارات الفقهية، حيث قال: والصحيح أنه للمسافر القائم على البريد لا يوقف المسح بثلاثة أيام ولا يمين، بل يعمل بحديث عقبة بن عامر وذكره. هذا يبين لنا أيها المؤمن يسر الشريعة. المهم أنه يمتثل أحكام الله وقول عمر أصبت السنة رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وموافقة عقبة بن عامر له تدل على أنه أمر يعمل به ولا حرج. هذا لمن كان له مشاق، له مشقة، له مشقة كبيرة، كان يمسح أسبوعا كاملا. المهم أن لا يترك صلاته، وأن لا يتهاون في أداء صلاته، وأن لا يتهاون في وضوءه. ومن باب الذكرى أيضا أود أن أنبه إخواننا الكرام أن مدة المسح مدة ذات تبدأ مدة المسح أي مدة تحت 24 ساعة ليس من وقت اللبس. الإنسان الآن لبسته مثلا في صلاة الفجر، توضأت ولبسته، أنت الآن لم تمسح، لبست فقط، توضأت ولبست، لا يبدأ الوقت من هذا الوقت، لا يبدأ المسح من هذا الوقت، من وقت اللبس، ولكن يبدأ من وقت المسح. فمثلا إذا حضر صلاة الظهر وقمت للوضوء ومسحت من هنالك تبدأ، يبدأ العدد، فتبقى تمسح إلى غاية صلاة الظهر من المغرب. أي لك 24 ساعة من وقت أول مسحة لا من وقت اللبس. هذه بعض الأحكام الطيبة النافعة في الرخص التي بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في فصل الشتاء خاصة عند اشتداد الفرد. ويلحق بهذا الأمر أيضا المسح على العمائم وعلى الخمار. المسح على العمائم المحلقة وهي التي تدور على الحلق، حيث تكون هنالك مشقة في نزعه خاصة مع الفرد، فالذي يكون له عبادة محلقة تدور على الحلق حلقه، أو المرأة التي تضع خمارها، هناك مشقة شديدة تجدها المرأة ولو كانت يسيرة. ما دام هناك مشقة فالله عز وجل قد رخص لأهل العمائم ولأهل الخمر أن يمسحوا على خمرهن وعلى عمائمهن. أما المسح على العمائم فيدل عليه ما رواه البخاري ومسلم من حديث عمرو بن أمية الضواري رحمه رضي الله تعالى عنه، قال: مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين وعلى الحمار. مسح على الخفين وعلى الحمار. أما المسح على الخمار فهو ثابت في صحيح مسلم من حديث بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه وعلى خماره، يمسح على خفيه وعلى خماره. ويلحق بهذا تلك الركعات التي يرتديها بعض أهل زماننا فتكون دائرة ملفوفة على الحلق، فهذا له أن يمسح عليه لأنه ذلك مشقة في نزعها، فضل من الله ونعمة ولا حجر لرحمة الله، لا حجر لرحمة الله. وتبين وتذكر وتأمل أن معظم الأحاديث التي جاءت مثل هذه السنن تجدونها في الصحيحين أو في أحدهما. هذا ما يخص المسح على الخفين والجوربين والنعلين والعلائم والخمر. ثم من الأحكام أيضا أيها الإخوة الكرام هو التنبيه على أمر مهم، ألا وهو الاعتناء بإسباغ الوضوء وإتمامه. إسباغ الوضوء هو إتمامه، ومنه الدع السابغ أي التام، ومنه قوله عز وجل: أسبغ عليكم نعمة أي أتم عليكم نعمة. إذا سمعت كلمة إسباغ الوضوء كلمة إسباغ الوضوء فعلم أنه إتمام. كثير من الناس بسبب البرد الشديد وبسبب ما يعانونه من الجليد تراهم ربما قصروا في وضوءه، فكثير منهم يتكاسلون ولا يشمرون عن سواعدهم بمقدار ما يصيبون به المرفقين، لأن غسل المرفقين واجب وفرض، أو يصيب به الكعبين، هذان العضلان اللتان فوق القدمين، لا بد من أن يمسهما الماء أيها المؤمنون. ولكن كثير من الناس يغفلون أو يتغافلون أو ينسون مثلا سوء أنه يجب عليهم مسه، يجب عليهم أن يمسوا هذه البقعة وهذه المواضع بالماء. وتذكروا يا من وقعت في هذا التقصير، يا من وقعت في هذا التقصير، تذكر مرة البخاري ومسلم من حديث عمر بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فكنا نتوضا ونمسح على ارجلنا، نمسح بماء الفرق شديد، يعني يمسكون الماء ويشربون به الجسد هكذا، يعني بمقدار ما يطوف مسسه بالماء، هو يعطيه الواجب، هذا كثير ينسف عدونا ونشاهده. فعندئذ رآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال عبد الله بن عمر، فنادى فينا النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. انظروا هذا الوعيد الشديد، هذا في باب الوعيد والترغيب. أما إن كنت تريد الترغيب العظيم والثواب العليم الذي طويله لك العلي الرحيم سبحانه، فإليك هذه الأحاديث التي تدل وتلقب في إسماء الوضوء على المكان، أي على المكان، على البرد، على شدة البرد أو على الآلام. إسباء الوضوء جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ فقلنا: بلى بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إسباء الوضوء على المكان وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، إنكم أجر دور عين في سبيل الله، ذلكم الرباط. إسباب الوضوء على المكان، ليس فقط إسباب الوضوء في وقت الحر، لكن على المكان في وقت البرد. ومن أعظم الأحاديث وأنفعها لقلوبنا ما رواه الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت ربي الليلة في أحسن صورة، يقصد في المنام كما جاء رواية تفسر ذلك عن ابن عباس أيضا، رأيت ربي الليلة في أحسن صورة، فقال لي: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ أي فيما يتناقش الملأ الأعلى، هناك مسألة يتناقش فيها الملأ الأعلى. فقلت: لا لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فوضع الله يده الكريم، وضع الله يده على نحره حتى وجدت بردا. ثم قال لي: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أتدري فيما تصل الملأ الأعلى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال: نعم، إنهم يختصمون في الكفارات. أي ما هي الكفارات؟ يعني الملائكة فوق جبريل وغيرهم من الملائكة الكرام كانوا يتناقشون ما هي هذه الكفارات العظام. فقال: الكفارات هي كثرة الخطى إلى المساجد، أو في رواية المشي بالأقدام إلى الجماعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وإسباب الوضوء على المكاره، وفي رواية على السفرات، أي على البرد الشديد. انظروا هذه الكفارات. يقول: المشي على الأقدام إلى الجماعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وإسباب الوضوء على المكاره. من عمل بهم عاش بخير ومات بخير، وعاد من خطيئته كيوم ولدته أمه. هذا هو فضل إسباب الوضوء على المكاره. ولا تتكاسل ولا تتوالى في إتمام الوضوء كما أمرك الله، وإلا عد الوضوء مردودا عليه، والصلاة غير مقبولة من الله تبارك وتعالى. هذه أحكام تخص الطهارة، هي حكم أخير وهو خاص أكثر بالنساء منه بالرجال، وهو أن من المعلوم أن المرأة تطيل بينها، لا بد من ستر قدمها، فإذا تطيل بينها أي ثوبها لا بد أن تطيله حتى تستر قدمها. أما الرجل هو منهي عن إطالة زين، بل عليه أن يطال طرف الكعبين، فالحكم يمسه من بعيد. أما المرأة فقد تتحرم، وخاصة المتجنبات والمتحجبات الحجاب أي بالشرعي، فقد تمر بمكان قرر عندئذ. وهذا قد لوحظ على كثير ممن يفعلون ذلك عن جهل او عن غفله او نسيان او دهشه وغير ذلك، فعند مرورهن بالمكان القذر او بالوحي مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن أم ولد لعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: سألت أم سلمة فقلت هذه أم ولد عبد الرحمن، سألت أم سلمة فقلت إني امرأة أطيل ليلي وأمشي بالمكان القدم. فقالت أم سلمة: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ فقال: يطهرهما بعد. أي إن كنت حريصة على الطهارة وعلى أن لا تمسك نجاسة فيطهرهما بعد، وإن كنت تريدين الحفاظ على جمال الثوب فاعلمي أن لباس التقوى خير عند الله تعالى، لباس التقوى خير، هذا هو المطلوب عند الله. إذا وقد ثبت عن كثير من التابعين وغيرهم أنهم كانوا يمشون في واحد المطر ثم يدخلون المساجد ولا يطهرون، لأن ما بعد مطهر، إلا أن في زماننا هذا وقد اتخذت المساجد من فرش، اتخذت لها الفرش الوفيرة والتي تعد بأثمان ظاهرة، فنصيحة لأخوات المؤمنات، يعني نتمم بعض الوصايا المتعلقة بآداب المسجد ونحن في هذا الفصل، نصيحتنا ورافعنا منهن أن يعصرن أثوابهن قبل دخولهن المساجد، أن يعصرن أثوابهن حتى لا تقطر تلكم القطرات على فرش المسجد، وأنتم تعلمون ما الذي يحدث من بعد ذلك، يجف الماء ثم تنبع منه رائحة لا تسر. لذلك وأسأل الله تعالى أن يشكر لهن سعيكن وأن يوفقهن على طاعته وأن يوفقهن إلى مرضاته، فهن مأجورات ونسأل الله عز وجل أن يجعلهن مأجورات. هذه بعض الأحكام الخاصة بالطهارة في فصل الشتاء، وبعد قليل إن شاء الله تعالى نبين بعض أحكام الصلاة الكثيرة في هذا الفصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم تستغفرون إنه هو الغفور الرحيم. الغزيرة تريد دماء العروقة. عندئذ لا شك أن الله تعالى يرحم عباده ويأخذ بأيديهم إلى ما فيه صلاحهم في دنياهم وآخرتهم، فشرع لهم الجمع بين صلاة هذه السنة ماتت هذه الأيام. لا تكاد تجد الجمع بين الصلاتين لأجل المطر هذه الأيام، ولو فعل لا قيل لا قيل جهلا منهم بأحكام رب العالمين. والعجيب وإن كنت تريد أن تتعجب أن الإنكار، هذا الإنكار الذي نسمعه من هنا وهناك، إنما يقع ممن لا تراه في المسجد إلا يوم الجمعة أو العيدين. هؤلاء هم الذين ينكرون على المعتنين والمستمسكين بسنة النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. شرع لنا الجمع بين الصلاتين في الحرم من اجل المطر، وغالبا يقول العلماء يسن جمع التقديم افضل من جمع التاخير. اذا راينا اليوم مثلا يوما من الايام شديد البرد شديد الامطار شديد الرياح، فالاحسن ان نثق بعباد الله ونجمع بهم بين الصلاتين، ثم يعودون نجمع بينهم بين الصلاتين، ولا يحجر فضل ربك احدا. كل ذلك وهذا من اسرار هذا التشريع، إذن هو اعتناء من الشارع الحكيم بصلاة الجماعة. كل ذلك من أجل أن لا يحرم الناس أجر صلاة الجماعة، ألا فهي بقية خاطفة للمتكاسلين عنها. هذا لكي لا يحرم أجرها ولئلا يفوتهم شيء من خيرها. صلاة الجماعة لديهم أنه بقدر ما أعظمها الله تبارك وتعالى، بقدر ما أعظمها الله تعالى أمرها وأمر بها وحث عليها، نجده سبحانه وتعالى خفف الامر فيها وجعل اليسر فيها، وهي النقطه الثانيه الا وهو الصلاه في البيوت. فعند اشتداد المطر عند اكثر اهل العلم وبعضهم اجاز ولو عند القليل من المطر، ولكن نحن نخاطب الناس بافهامهم. عند اشتداد المطر فيشرع للمؤمن الذي تراه دائما يقول بالعزائم، مؤمن تقي طوال العام حريص على السنة حريص على الخير، هذا تأتيه هذه النقصة طيبة هنيئة مليئة، يعني يفعلها وهي له لذة. أما الذي يتكاسل عن كثير الطاعات فلن يجد لها لذة. فهؤلاء أراد الله عز وجل أن يكرمهم ويصلوا في بيوتهم. عندئذ كان لابد على المؤذنين أن يعتنوا بأن يقولوا في آذانهم صلوا في بيوتكم، وإن كانوا في سفر قالوا صلوا في رحالكم، أو يقولوا ومن قعد فلا حرج، كل هذا جائز. وأريد أن أفصل هذا الأمر في هذا المقام للمؤذن ثلاث خيارات. أي مؤذن له أن يفعل ثلاث أمور، أن يقول هذه الألفاظ في ثلاث أحوال. إما أولا أن يجعلها بدلا من حي على الصلاة، أن لا يقول حي على الصلاة، بعد الشهادتين يقول صلوا في بيوتكم، ثم يختم أذانا بالتكبير والشهادة ولا يقول حي على الصلاة. هذا جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه أمر مؤذنا له في يوم مطير شديد المطر، أمره بأن يقول بعد، قال له قل بعد أشهد أن محمد رسول الله صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم. إذا أمره بها بعد أن يقول أشهد أن محمد رسول الله صلوا في بيوتكم، ثم التفت إلى الناس وقد وجدهم يعني شيء جديد عليهم، فقال فعل هذا هو خير مني، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فهذا قد أسلمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر أو الحالة الثانية التي تجوز للمؤذن أيضا أن يجمع بين حي على الصلاة وصلوا في بيوتكم أو رحالكم، يجوز له الجمع بين ذلك، لما ثبت في سنن النسائي بسند صحيح عن رجل من دقيق رضي الله تعالى عنه قال سمعت مؤذنا أو مناديا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ليلة مطيرة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في رحالكم. إذا هذا جمع بين حيالة وجمع بين صلوا في بيوتكم. أما الحالة الثالثة جائزة أيضا، وهي أن يقول الأذان أن يكتب الأذان على الصيغة المعروفة حتى إذا ختم أذانه جاء بقوله صلوا في بيوتكم، أن يكتب الأذان كاملا ثم يقول صلوا في بيوتكم. ودليل ذلك ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح كما في السلسلة إذا له ثلاث خيار لا حرج في ذلك كله. وما على المؤمنين إلا أن يمتثلوا بمثل هذه الشروط، أن لا يستغربوها، لأنه لا نطالب الناس أن يفعلوها، لكن فعلت عليهم أن لا يستغربوها. ويدل على الصيغة الثالثة أيضا حديث قد قال لي ألا وهو مرسل أحمد أيضا، قال أحمد أيضا من حديث نعيم بن النحام رضي الله تعالى عنه قال: سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح، وكنت في موقف امرأتي وكنت في مضجع امرأتي، فقلت يا ليته يقول ومن قعد فلا حرج ومن قعد فلا حرج. قال: حتى إذا أتم أباله سمعته يقول ومن قعد فلا حرج. كل هذه الحالات يجوز للمؤذن أن يفعلها لإعلام الناس أنه ليس عليهم أن يأتوا إلى المسجد، ومن جاء فليصلي بمن حضر إلى المسجد. هذا فيما يخص الحكم الأول من أحكام الصلاة. الحكم الثاني وهو التبكير إلى الصلاة. نحن نعلم أن في أيام الحرب الشديد في فصل الصيف يسن للمسلمين أن يبردوا بالصلاة، أن يؤخروا صلاة الظهر إلى قبيل العصر، وذلك حتى تخف الرمضان، حتى تخف الرمضان. وهذا لا يزال يعمل به في الصحراء، في صحراء هذه البلد، لا يزال يعمل به في بلاد الجنوب. لكنهم يغفلون عن التبكير في الصلاة بصلاة الظهر أيام البرد الشديد، أي أن يصلى في أول الوقت بمجرد دخوله، مثلا هذه الأيام يدخل الساعة الواحدة إلى 15 دقيقة يصلى أول الوقت رحمة للناس، يذهبوا إلى بيوتهم ويستريحوا. فرجاء في صحيح البخاري ومسلم عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتد البرد بكر في صلاه الظهر، واذا اشتد الحر ابرد في صلاه الظهر، اي اخرها. يقول الامام النووي رحمه الله تعالى: لا شك ان التبكير في صلاه الظهر سنه ثابته. وقال ابن قدامه رحمه الله تعالى في المغني في كتاب المغني: لا اعلم خلافا بين العلماء فيه التبكير بصلاة الظهر في البرد الشديد. وقال الترمذي بعد أن روى هذا الحديث كما رواه البخاري ومسلم قال: والعمل على هذا عند أهل العلم إن شدة البرد والحر، لأن شدة البرد وشدة الحر مما يزيل الخشوع العبد، أي يزيل الخشوع العبد، هذا فيما يخص التبكير بالصلاة. الحكم الثالث ألا وهو قرارة التلثم. والتلثم هو أن يجعل الإنسان خمارا أو عمامته على فمه أو يغطي فمه، وخاصة ونحن في بلدة تنتشر فيها بعض الأغطية التي توضع على الرقبة وتلف على الفم معروفة بالفرنسية القشرة. فهذا المتاع مثل الخمار مثل هذا المتاع يكره الصلاة بالفم والغطاء. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود والترمذي والإمام أحمد من حديث أبي هريرة بسند صحيح قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدر في الصلاة وأن يغطي الرجل فعله. نهى عن السدر في الصلاة وأن يغطي الرجل فعله، أي لا يغطي الرجل فعله في الصلاة. وهذا باتفاق العلماء مكروه، مكروه كراء لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا فيحذر المؤمن أن يفعل هذا في صلاته، ولا يسن وضع اليد او وضع اي شيء على الفم الا لاجل سبب شرعي او دفع التكلف الاتي من الشيطان. هذا وضع اليد على فمه عند التكلف. الحكم الرابع وهو كراهه اشتمال الصماء. واشتمال الصماء، الصماء هي الحجره الصخره التي تراها كبيرا. فبعض الناس ياتي بالرداء المقروص كما نسميه نحن فيضعه على كتفيه او على راسه ويلفه حوله حتى يدخل يده في داخله، فتراه بعيدا منه انه صخره صماء. فجاء في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء. نهى عن اشتمال الصماء، انسان اكل رداء او عداء او غيره لا يلفها حتى يجعل يديه بداخله، بل يخرج يديه ويلف ما شاء على نفسه. كذلك من الاحكام المتعلقة بالصلاة أيضا هو أن يجتنب المسلم في هذا الفصل خاصة تكفر، أن يجتنب الصلاة إلى النار. غالبا مذاكرنا اليوم تصنع مقلصة من النار، والحديث ليس عن المدافئ المائية أو الكهربية، لا، إنما نتحدث عن المدافئ التي حسنك سعيد بن مسير ومحمد بن سيرين ذلك كراهة التشبه بالمجوس فإنهم هم الذين يعبدون النار. ولو لم يقصد المسلم ذلك ولو لم يقصد المسلم ذلك لا يجوز له أن يستقبل النار ويجعل سترة. ألا ترون أننا قد نهينا عن الصلاة في المقابر والصلاة إلى القبور ونهينا عن الصلاة في عند ضوء الشمس وعند غروبها لأنها تطر بين قرني شيطان لمخالفة المشركين والكافرين. كل هذه الأحكام ثابتة أيها المؤمنون في تكفر في هذا الفصل بالشدة. ونختم حديثنا والمقرر أكثر من ذلك ولكن الوقت قد داهمنا وللأسف الشديد نختم حديثنا بالنقطة الرابعة والأخيرة باختصار. ألا هناك مخالفات كثيرة على مدى عام ولا شك أنكم توافقونني أنها تقل إلى حد كبير في هذا الفصل. تقل بعض المقارات إلى حد كبير في هذا الفصل ولله الحمد. ولكن هناك مخالفات قد تخفى على كثير من الناس. أذكر ثلاثة منها وأرجئ الثالثة إلى موعد لاحق. أما المخالفة الأولى فهي سب الحمى. سب الحمى وأذكر هذا لأنه نحن في فصل تذكر فيه الحمى. فكثير من الناس تسمعهم من هنا أو هناك يسب الحمى. وهذا منهي عنه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم السائب فوجدها تصطح وتصح فقال يا أم السائب ما لي أراك تزقزقين أي ترتعبين. فقالت هذه الحمى لا بارك الله فيها هذه الحمى لا بارك الله فيها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تسب الحمى فإنها تذهب الخطيئة كما يذهب الكير وتلكم الآلة التي يستعملها الحداد لشرب النار كما يذهب الكير خبث الحديد. أرأيت كيف يذهب الكير خبث الحديد كذلك تذهب الحمى الخطايا من بني آدم فليستبشر المؤمن خيرا وليحتسب الأجر عند الله. كذلك المخالفات التي تكفر في هذا الفصل في هذا الموسم ألا وهو أن كثير من الناس ربما تساهلوا سواء كانت مهنتهم أو غير مهنتهم فيركبون البحر عندها يجاري. ألا تعلم أن العلماء أجمعوا كلهم على أنه يحرم ركوب البحر أثناء هيجانه لأن لديك نفسا لا بد أن تحافظ عليها ولا تجازف بها وإن كنت منتحرا. مخالفة أخرى أن الناس كثيرا لا يتركون المواقف والمدافع مشتعلة في هذا الفصل ينامون ويتركونها مشتعلة. أقصد المدافع التي فيها نار ظاهرة أما التي هي محمية بزجاج وغيره نسأل الله أن يكون فيها حرج لكن التي تكون ظاهرة ما خارج النار فيحرم على المسلم أن يتركها مشتعلة ثم ينام. وفي ذلك حديثان اثنان أولهما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى قال اشتعل بيت من أهل المدينة نارا على أهله فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال إن هذه النار عدو لكم ألا تطفئوها عند نومكم ألا تطفئوها عند نومكم. ورواية البخاري الأخرى وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتركوا النار لا تتركوا النار عندما تنامون لا تتركوا النار عندما تنامون. فنحن منهيون عن ذلك وكل وقت فيه غفلة تعترف عن النار يحرم عليك اتخاذها كالذي يخرج من بيته ويترك النار مشتعلة والأحداث والحوادث لا تخفى علينا. هذا ما كنا نريد أن نبينه أيها الأخوة الكرام. هناك بعض التنبيهات نمر يعني نرجوها إلى فرصة لاحقة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الهدى والرشاد ويثبتنا في المعاش والمعاد إنه ولي ذلك وفاضل عليه بارك الله فيكم أجمعين. نقوم بالصلاة. Thank you.

Thank you.